الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم فقهنا في دينك وعلمنا تأويل كتابك وارزقنا اتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب إحياء الموات. الموات باب بالتخريف. اقرأ. الموات باب إحياء الموات. الموات كسحاب، والميتة والمواتان بفتح الميم والواو، الأرض الدارسة الخراب. قاله في المغني والشرح. طيب، المصنف رحمه الله بعد أن انتهى من كتاب الوديعة ذكر أعقبه بباب إحياء الموات. الموات والموتان عكسه الحياة والحيوان، وإذا أطلق الفقهاء الموات يعنون به الأرض والدور والبساتين والعقارات، وإذا قال الحيوان يعنون به الدواب التي فيها ذات الروح. فيقول إحياء الموات أي إحياء الأرض البائرة الدارسة التي لا يملكها أحد، كيف يكون إحياؤها؟ وإذا أحيا الإنسان هل يملكها أو لا يملكها؟ هذه القضايا وهذه البحوث عقدت تحت هذا الباب. فبدأ المصنف رحمه الله بالتعريف اللغوي لمعنى الموات، فقال الموات كسحاب. إيش معنى الموات كسحاب؟ يعني وزنها كهذه اللفظة. الموات لأن لو لم يقل كسحاب ولم يكن هناك تشكيل يقرأها الإنسان موات ولا ميوات ولا موات، فما يدري، فلا يعرف أي الألفاظ بأي الأداء أصح، فيأتون بلفظة يعرفها الناس فيقول لك الموات كسحاب، أي وزنها كوزن سحاب. والميتة والموتان، الموات والميتة والموتان، هذه ثلاثة ألفاظ بمعنى واحد بفتح الميم والواو. الأرض الدارسة الخراب، أرض الموات وأرض الميتة، وأرض موتان، هذه الثلاث التراكيب وهذه الصيغ بمعنى الأرض الخراب الدارسة التي لا تعود إلى أحد. عرفنا هذا؟ قاله في المغني والشرح، وعرفها الأزهري لأنها الأرض التي ليس لها مالك. الأول تعريف لغوي، لما قال الأرض الدارسة الخراب وتعريف لغوي، والأزهري كذلك لغوي، فراد أن يقول عرفها فلان كذا ونحن نعرفها كذا، كلاهما تعريف لغوية، يعني أهل اللغة إيش يعرفون الأرض؟ ما هي الموات؟ قال عند أهل اللغة الموات الأرض الدارسة، لأن بالصلاح الشرع عند الفقهاء غير هذا المعنى، سنعرف ذلك قريب من هذا المعنى. وعرفها الأزهري بأنها الأرض التي ليس لها مالك ولا بها ماء ولا عمارة، إذا ما فيها ماء ولا عمارة وليس لها مالك تسمى أرض موات، ولا ينتفع بها، يعني لا ينتفع بها على تلك الشكل، هذا قصده، ولا ينتفع بها لو أحياها انتفع بها. ثم قال والموات مشتق من الموت. الموات الأرض الموات مأخوذة من إيه؟ من الموت. وهو عدم الحياة، والموتان بضم الميم وسكون الواو الموت الذريع. أصاب القوم موتان بمعنى أصابهم مرض وداء فظيع فقضى على أكثرهم في سرعة. إذا انتشر وباء يموت الناس جماعات جماعات، ويموت في هذه القرية كذا عدد، في تلك القرية كذا عدد، في هذه المدينة. فيقال أصاب الناس موتان. إذا قلت موتان ليس هذا المعنى، معنى آخر. عرفنا هذا؟ ثم يقول ورجل موتان القلب، مو موتان، موتان، رجل موتان القلب أي ميت القلب، قلبه غير حي. ما الفرق بين القلب الميت والقلب الحي؟ القلب الحي إذا نخيته ينتخي، وإذا ذكرت له شيئا فيه حياة يستحي، وإذا أثرت الهمة يمضي في شجاعة. والقلب الميت تثيره فلا يثار، تكلمه فلا يهمه، يؤذيه الناس ولا يثأر لنفسه، يرى حرمات الله تنتهك ولا يغضب، فيسمى قلبه ميت. بس أهل اللغة ما يقول قلب ميت، يقول قلب موتان، قلب موتان بمعنى أنه لا يغضب لله ولا تتحرك همته في نجدة. والأصل في جوازه قيل الإجماع، والأصل في جوازه قبل الإجماع حديث جابر مرفوعا، اسمعنا مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. ما سند إحياء الموات؟ ما الذي يدل على أنه مشروع؟ قال ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه جابر: من أحيا أرضا ميتة فهي له. اقرأ إبراهيم. بسم الله. والأصل في جوازه قبل الإجماع حديث جابر مرفوعا: من أحيا أرضا ميتة فهي له، رواه أحمد والترمذي وصححه. وعن سعيد بن زيد مرفوعا مثله، رواه أبو داود والترمذي وحسنه. أراد أن يقول أن حديث هذا من أحيا أرضا ميتة فهي له رواه عدة من الصحابة، منهم جابر ومنهم سعيد بن زيد، دل على أن أكثر من الصحابي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم وصححوه الأئمة. من أحيا أرضا ميتة فهي له، النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب المؤمنين المسلمين الذين في عهده، والخطاب ليس قاصرا عليهم، إنما يراد كل من بلغه هذا الخطاب. من أحيا أرضا ميتة، بدل ما كانت ميتة بمعنى ما فيها ماء ولا شجر وليس صالحة للسكنة، انقلبت هذه الصفة أصبحت صالحة للسكنة. كيف تكون صالحة للسكنة؟ بني فيها معنى بناها، أحيا ما فيها من أشجار زرعها وخضرها وأحاطها. قال هذا فلان أحيا هذه الأرض. فمن جاء إلى أرض ميتة لا يملكها أحد وليست مرفقا لأهلنا لأناس، فأحياها بمعنى زرع فيها وأحاطها وجعلها للسكنة فهي له فيملكها. عرفنا هذا؟ هذا قول من أحيا أرضا ميتة فهي له، وسنعرف بعد ذلك هل يشترط إذن الإمام أو لا يشترط. نعم. وعن عائشة مثله، رواه مالك وأبو داود. قال ابن عبد البر: هو مسند صحيح متلقى بالقبول عند فقهاء المدينة وغيرهم. وروى أبو عبيد في الأموال عن عائشة مرفوعا: من أحيا أرضا ميتة ليست لأحد فهو أحق بها. طيب. عن عائشة مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة ليست لأحد فهو أحق بها. وجاء حديث جابر، وروى حديث سعيد بن زيد، وألفاظهما واحدة والرواة متعددين. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها، رواية عائشة فيها زيادة غير تلك الرواية الأولى. ما هي الزيادة الموجودة عندكم؟ ليست لأحد، بارك الله فيك. من أحيا أرضا ميتة ليست لأحد، تلك ليس مذكورة فيها ليست لأحد، وهنا ذكر فيها ليست لأحد. التي ليس مذكورا فيها ليست لأحد يسمى حديث، سمى رواية مطلقة، حديث مطلق، اللفظ مطلق. من أحيا أرضا ميتة مطلقة، ما قال لزيد وعمر ولا يمتلكها أناس ولا هي موروثة لقوم أو وقف على أناس، ما لم يذكر شيئا، جعلها مطلقة. لما كانت ميتة وأحياها فهي له. ثم جاء حديث عائشة وقيد ذاك الإطلاق. إيش معنى قيده؟ بمعنى ضيق. لا قلت خذ هذا الطعام وأطعم رجلا من الشارع، قال رجلا كذلك، أي واحد يمر أيا كان، طويل قصير لونه كذا، وأطعمته، فأنت امتثلت الأمر. إذا قال اطعم رجلا فقيرا قيد ولا ما قيد؟ فبدل ما يكون كل الناس يستحقون هذا الإطعام لهم حق لو قدمت لأحدهم، أصبح لا، مو كل الناس، بعض الناس هم الفقراء. إذا قال اطعم رجلا فقيرا من أهل مكة قيده أكثر ولا ما قيده أكثر؟ قيده أكثر. كذلك ضاق الإطلاق ولا ما ضاق؟ كلما جئت بصفة تضيق ذاك الإطلاق. إذا قلت أطعم رجلا فقيرا من أهل مكة لابسا كذا، فمعنى الذي لم يلبس كذا ما تطعمه، راكبا على كذا هكذا. ولذلك يوم شدد بنو إسرائيل في البقرة أمرهم الله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، لو عمدوا إلى أي بقرة فذبحوها لوقع الامتثال وذهب عنهم ذلك العنت. لكن قالوا ما هي؟ ما لونها؟ البقر تشابه علينا. وكل ما جاء طلبوا حاجة زادهم الله وصفا قيد ذاك الإطلاق، فوقعوا في ضنك. إلى أن قال فاقع لونها صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. بحثوا بحثوا بحثوا تعبوا إلى أن وجدوها عند غلام، فأبى أمه قالت لا تبيع إلا باثني عشر وكذا، ما يسوى كلها إلا كذا 12,000. فبالغوا في القيمة لأنهم شددوا فشدد الله عليه، لو امتثلوا من أول الأمر لأجزأت. هذا يسمى الإطلاق والتقييد. ولذا جاءت آية مطلقة وآية أخرى مقيدة، أمر الله في الكفارة قال عتق رقبة، في آية الظهار. ثم جاء آية القتل في كفارة الخطأ، قال الله عز وجل أمر بعتق رقبة مؤمنة، وصفها بالإيمان. فذاك المطلق عملنا عليه هذا المقيد، لكن عندهم شروط، لابد أن يكون الحكم، والحكم هنا واحد، هذه كفارة وهذه كفارة. لو كانت هذه زكاة وهذه كفارة ما تحمل المطلق على المقيد، لابد يتفقوا في شيء معين. وهنا جاء في الإحياء، إحياء الموات، جاءت الأحاديث الأول مطلقة ما فيها تقييد، ثم جاء الحديث الآخر مقيد. فطريقة أهل الفقه في هذه أنهم يحملون المطلق على المقيد. فإذا جاء إنسان وأحيا أرض وجاء عند القاضي لأجل أن تكتب له، قال هل هي تعود إلى أحد؟ فيقول المحيي ما لك مال هذا السؤال، الأرض ميتة وجدنا ما فيها ماء فسحبنا لها ماء، لا تنبت فأحييناها. يقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم لو قال من أحيا أرضا ميتة فهي له، لكن جاء حديث آخر يدل على أن هذا المطلق مقيد، لابد أن تكون هذه الأرض ليست لأحد. عرفنا؟ إذن لما جاء الشارح رحمه الله ذكر الحديثين الأوليين بالإطلاق، ثم أعقبه بحديث عائشة المقيد لأجل أن يفهمكم أن ذاك ليس على إطلاقه، إنما الأرض الميتة التي لا تعود إلى أحد، عرفنا هذا اقرأ ما بعده. قال عروة: قضى به عمر في خلافته. وفي الزركشي: رواه البخاري وهو وهو. قال في الزركشي أن حديث عائشة رواه البخاري، ثم قال المصنف الشارح: وهم من الزركشي. هو ليس وهم، هو في البخاري موجود الحديث، في البخاري قيدناه عن عائشة، لكن ما في لفظ ليست لأحد من أحيا أرضا ميتة، هي موجود في حديث عائشة موجود في البخاري. نعم، فهو حق بها. قال عروة: ففي الزرق. نعم، نقرأ. وعن عائشة مرفوعة: العباد عباد الله، والبلاد بلاد الله، فمن أحيا من موات الأرض شيئا فهو له. رواه أبو داود الطيالسي. قال: العباد عباد الله، والبلاد بلاد الله، فمن أحيا من موات الأرض شيئا فهو له. هذا الحديث صحيح، لكن الألفاظ الأولى أهل العلم يقولون أنه هو من قول زمعة الذي روى عن الزهري عن عروة عن عائشة، فهو من قول زمعة ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. العباد عباد الله، والبلاد بلاد الله، فمن أحيا أرضا ميتة فهي له. أهل العلم الذين تخصصوا في الحديث قالوا قوله العباد عباد الله والبلاد بلاد الله ليست من ألفاظ النبي إنما هي مدرجة من قول فلان، فبقية الحديث صحيح. عرفنا هذا قدر. الراوي لما قال العباد عباد الله والبلاد بلاد الله من أحيا أرضا ميتة فهي له؟ لما قال العباد عباد الله يعني كان أراد أن يقول أحياء الموات لا يختص بطائفة دون طائفة، كلنا عباد الله، حتى الذمي الموجود بيننا له أن يحيي الأرض، معناه مطلق ليس كذلك. فلما قال البلاد بلاد الله أراد أن يقول هذه الأراضي هي ملك لله. المسلمون يعني يعرفون أن الأرض ملك لله عز وجل، فيقال له: يا زمعة، ما فائدة قولك الأرض أرض الله عز وجل، لما جئت بهذه؟ يقول: قلنا الأرض أرض الله لأنكم تشترطون علينا أن لا نحيي الموات إلا إذا استأذن الإمام، أخذنا منه إذن. الأرض مي أرض الإمام، أرض الله عز وجل، علمنا هذا المعنى. وكأنه أراد أن يقول بعض الأئمة يشترطون إذن الإمام في إحياء الموات. فالأرض أرض الله، والعباد عباد الله، من أحيا أرضا ميتة فهي له. اقرأ ما بعده. وهي الأرض الدائرة، أي الدارسة الدافرة. وهي الأرض الدافرة، أي الدارسة، التي لا يعلم أنها ملكت. طيب، هذا التعريف يسمى تعريف شرعي. شرعي يعني أهل الشرع وهم الفقهاء. والأول لما قلنا الأرض الموات التي ليست فيها زرع ولا نخل ولا بها ماء ولا ينتبع بها، ذاك تعريف إيه؟ الأرض خراب. تعريف لغة بهذا التعريف. لو قال لو سئلت ما معنى الموات اصطلاحا، ما هي الأرض الموات؟ أقول: هي الأرض الدارسة التي درست، بمعنى لا يعلم أن لها مالك. وغالبا ما يكون موات إلا وكان قبله إحياء، كان فيه حياة في الغالب. من أرض الموات لو جاء واحد عند الصحراء ولا فوق الجبال وبنى ما عاد يعترض عليه، وإحياءها بغاية الصعوبة في الأمر. لكن غالبا الموات يكون في أماكن قريبة من العمران، وفي أماكن معروفة قريبة من المياه العذبة صالحة للسقيا والزراعة وما إلى ذلك. ولذا قال الأرض الدارسة الدافرة التي دفرت بمعنى درست، ذهبت معالي أصحابها القدامى لا يعرف لها أحد مالك. فإذا إنسان أنشأها إنشاء جديدا ساق لها ماء وزرعها أو كان بئر وحاطها فيقال فلان أحيا هذه الأرض. عرفنا هذه؟ أعد التعريف ثانية. وهي الأرض الدافرة أي الدارسة التي لا يعلم عنها ملكا. هذا بيان لمعنى الموات شرعا. وكذا إن ملكها من لا حرمة له وباد كحربي. وباد من لا حرمة له وباد. وكذا إن ملكها من لا حرمة له وباد كحربين وآثار الروم على الأصح. قال الأرض الدافرة التي لا يعلم لها مالك أو لم تملك من قبل. هذا التعريف الصلاح لا يعلم لها أنها ملكت. الأرض ما نعلم أنها ملكت من قبل فأحياها الإنسان جعلها أرض صالحة للسكنة وسكنها. فله أن يخرج عليها عنها صك أو استحقاق للسكنة تعود ملكا له. له أن يبيعها يؤجرها ما شاء. هنا الشارح قال الصحيح نضيف عبارات أخرى نقول ما هي ليست هي الأرض الدارسة التي لا يعلم لها مالك فقط. لا نقول التي لا يعلم لها مالك أو يعلم لها مالك غير محترم يعني لا يحترم ديانته كالحرب يعني الكافر الذي يقاتلك على دينك يعني لا أمانة ولا ذمة له ولا كذا لا يحترم ديانته. عرفنا هذا؟ الحرب الذي بلغته الدعوة لك أن تأخذ ماله لكن الحرب الذي لم تبلغه الدعوة تبلغه أولا ثم بعد ذلك لك أن تستولي على ماله. قال الحربي الكافر الحرب أو الذي باد وهلك كذلك حربي كافر لكن باد وهلك لم يبق له نسل. قد يكون إنسان حربي ومات لكن له نسل هؤلاء النسل قد يكونوا ذميين. لا يجوز لك أنك تحيي أرضهم الموات وقد يكونوا مسلمين فلا يصح أن تقوى قد ورثوها وهي أملاك لهم فلا يصح إحياءها. لكن حربي باد وهلك انتهى. وكذلك آثار الروم لما كان المؤلف صنف الشام الروم لهم آثار بقايا ولا يعلم لهم وريث. كذلك هذه لك أن تحييها مع أنك تعلم مالكها تعلم أن هذه الأرض تعود إلى روم إلى كفار معينين لكن انتهى. لكن إذا كان تعلم أنها للمسلمين فلا يصح إحياؤها. لو قال أنا أعلم أنها مسلمين لكن مسلمين لقبيلة وهذه القبيلة بادت لم يبقى منها أحد فأنا حق الناس بها. قال له لا مال المسلم إذا هلك وانتهى يعود فيئا لبيت مال المسلمين فكل المسلمين يرثونه ما ترث أنت وحدك. عرفنا؟ إذا قال هذه مسلم لكن هذا مسلم انتهى ما بقى وارث لم يبقى له وارث لا نعرف له وارث وأثبت ذلك. قلنا مع ذلك لا يصلح أنك تحييها لأنها أصبحت فيئا للمسلمين فتعود إلى بيت مال المسلمين. علمنا هذا؟ اقرأ ما بعده. وحاصله أن الموات إذا لم يجري عليه ملك أحد ولم يوجد فيه أثر عمارة فإنه يملك بالإحياء. فإن علم أنه جرى عليه ملك لشراء أو عطية فلا بغير خلاف نعلمه. نعلم أنه مملوك لأحد أو موهوب لأحد لا يصح إحياءه على الإطلاق. إذا لم يعلم له مالك علم له مالك لكن لم يبق له أحد فلا يصح إحياءه. إذا كثير من الناس فيما سبق أوائل العهد الله أعلم في عهد هذه الدولة كانوا يذهبون إلى البيوت التي لا يعرف لها مالك، أو يعرفون أن لها ملاك لكن اندثروا أو سافروا وذهبوا لم يبقى كذا، فيسكنون أماكنهم ينسبونها إلى أنفسهم. والصحيح أن الدار أو العقار إذا علم له مالك مسلم ثبت ذلك حتى ولو ذهب وانتهى ولم يبق له وارث يعود فيا إلى بيت مال المسلمين ما يستولي عليه واحد. واضح هذا؟ إن كان فيها آثار الملك وباد أهله ولا يعلم لها مالك فعلى روايتين كذا أطلقهما في الكاف إحداهما. طيب علم لها مالك، لا يعلم لها مالك، أرض لا يعلم لها مالك، قطعة أرض كبيرة وجدنا فيها أطلال. إيش معنى الأطلال؟ يعني مباني قديمة مهدمة سقط بعض حيطانها وبقي بعض الحيطان أو بقيت فيها أثار آبار ما، فعلمنا أن هذه الأرض كانت مملوكة لكن لا نعلم لها مالك. تحييها أو لا تحييها؟ هنا على روايتين. اسمعوا. نعم. فعلى روايتين كذا أطلقهما في الكافي، إحداهما يملك بالإحياء للخبر ولأنه في دار الإسلام. الدار الأولى يملك بالإحياء للخبر. أي خبر؟ خبر حديث جابر وحديث عائشة، من أحيا أرضا ميتة ليست لأحد فهو أحق بها، هذه ليست لأحد. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية؟ والثانية لا تملك به كما لو تعين مالك، لكن إن لم يعرف لها يومئذ مالك وكان ملكها متقدما مسلما أو ذمي أو مشكوك في عصمته ولم يعقب ورثة، فالأشهر أنه لا تملك بالإحياء لظاهر خبر عائشة ولأنها فيء. ولأنها فيء أصبحت. الفيء كل مال لا ليس لصاحب ليس لميته وارث، زي القتيل والمدعوس بالسيارة ومن عرف أنه مات وبحثنا فلم نجد له ورثة، وين يروح ماله؟ يروح ماله البيت مال المسلمين، يسمى فيء. أطلق عليه فيء. علمنا هذا؟ فعليها للإمام يقطعه لمن شاء، وعنه يملك به عملا بعموم أكثر الأحاديث، وعنه يملك. قال فعليها، إذا قلنا أن المال أصبح في البيت مال المسلمين، الإمام له أن يقطعها من شاء. إيش معنى يقطعها؟ الإقطاع نوعان، إقطاع تمليك وإقطاع إرفاق. إيش معنى إقطاع إرفاق؟ يرى الإمام أن أهل هذه القرية كلهم جنود ولكن لم تقيد لهم أسماء، فيقال انظروا هذه المنطقة الكبيرة بين مكة وجدة هي لكم، اسكنوا فيها ابنوا فيها مدارس وارتفقوا فيها وانتفعوا بها، هذا يسمى اقطاع ارفاق، لكن لا يملكون الرقبة ما يبيعونها، يجلسون فيها ويتوارثونها كذا لكن لا يبيعونها. وفي اقطاع تمليك هو ان ياتي الشخص والشخصان او الثلاثه او الاربعه يرى الامام انهم محتاجين او طلبوها منه، فيقول يا فلان يا ولي الأمر نحتاج القطعة الفلانية لكذا، فيقول اعطوها له فيقطعونها لها. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه وهذه، اللهم صل عليه وسلم، يسمى اقطاع تمليك. فإذا قلنا الأرض الموات التي فيها أثار بنيان ولا نعلم هي لذمي ولا المسلم لكن ما شفنا أحد فيها، هذه إما أن تكون فيئا فلا صح إحياؤها، أو لا تكون فيئا لأنه مشكوك ما ندري من صاحبها، قد يكون كافر قد يكون مسلم، فهذه يقول لا لك أن تفيها وتعود للإمام فيقطعها، هذه لا تفيها والأولى تفيها، فهذه قال للإمام أن يقطعها من شاء لأنها لا تعود لأمر. اقرأ ما بعده. وعنه يملك مع الشك في سابق العصمة دون المتيقن، لأن المقتضى قد وجد وشك في المانع اختاره في التلخيص. يقول شك وجد أرض بوار وفيها أطلال، وعلمنا أنها لأناس بادوا من قديم، وعلمنا أن هذه المنطقة سكنها كفار وسكنها مسلمون، وشككنا في عصمة هؤلاء، لو كانوا مسلمين ما صح أصبحت فيها أن ترجع إلى فين؟ إلى بيت مسلم، وقد يكونوا كفار، شككنا ولا ما شككنا؟ هذا الشك لو كانوا مسلمين لمنعنا من الإحياء، يسمى مانع. إيش يسمونه؟ المانع هو وصف يمنع المكلف من الإتيان بالمأمور به. علمنا هذا؟ يمنع المرأة من الصلاة ومن الصوم، واضح هذا؟ وكالمرض قد يكون مانع، وكالدين يكون مانع من الزكاة. فيقول هنا فيه مانع وفيه مقتضي للإحياء، وهي أنها أرض خراب بائدة لا نعلم لها مالك، والمقتضي الذي يطالبنا بالإحياء موجود، والمانع مشكوك فيه، ذاك غير مشكوك فيه وهذا مشكوك فيه، فيقال له الشك في أي من هذين؟ إذا قال الشك في المقتضي قل لا تحييها، إذا قال الشك في المانع لا قل لك أنت فيها، جاز لك لأن المانع هذا قد يكون وقد لا يكون وليس بأصل في المسألة. هذا مراد من؟ مراد قول الفقيه رحمه الله في الرواية التي عن الإمام قال يملك مع الشك سابق العصمة دون المتيقن، لأن المقتضي قد وجد وشك في المانع. اقرأ ما بعده. واستثنى في المغني والشرح من هذا ما به آثار ملك قديم جاهلي كآثار الروم ومساكن ثمود ونحوهم، فإنه يملك بالإحياء في الأظهر لما روى قاوس مرفوعا قال عادي الأرض لله والرسول ثم من بعد لكم، رواه سعيد في سننه وأبو عبيد في الأموال. عادي الأرض يقول صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم عادي الأرض لله ولرسوله، ثم هي أضيف كلمة هي، ثم هي من بعد لكم. فلو وجدت في الأرض أو في القفر أو ما بجوار العامل أرض كبيرة أو أراضي كثيرة بها أطلال ورسوم دوارس، لكن علمت أنها لقوم كفار، تأكد لك ذلك، هذه لك أنت فيها، لأنه لا شك في المانع، هذه وجود شك ولا يمنعك من ذلك، هذه تفيها لأن لا حرمة له. علمنا هذا؟ قال والدليل، أراد أن يستدل على ذلك، قال والدليل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم روى طاووس لأنه من تابعي أهل مكة، فلم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم قال لك روي مرفوعا، وجد هذا الحديث رواه سعيد بن منصور من طريق آخر مرفوع أنه صلى الله عليه وسلم يقول عادي الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم من بعد. عادي الأرض، عادي العرب تطلق على الأمر القديم الذي هلك أهله أنه منسوب إلى عاد، لا يعنون به عاد الأولى قوم هود عليه السلام، لكن كأن مرادا يقول من قدمه كأنه يصل إلى عاد، فلا نعلم من أهله، واضح هذا؟ وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول لا، عادي بمعنى أنها معادة، دل على أنها كانت لأناس ثم يعاد إحياؤها، ليس المعنى أنها المسلوب إلى عاد. لكن إذا كان هكذا أهل اللغة يسيبون إلى هذه، فالصحيح قولهم إن صح هذه النسبة. عادي أرض لله ولرسوله، يعني إذا علمنا أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، لأنه سبحانه له ملك السماوات والأرض وما فيهن، هو مالك كل شيء، هذه ما في إشكالات، واضح هذه. وإذا قال ولرسوله عادي الأرض بمعنى القديم المنسوب إلى قوم بادوا وهلكوا ولم يبقى لها أثر، فهذه تعود إلى الله عز وجل وتعود إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، إلى الله يحكم فيها وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم يضعها حيث يشاء. فإذا وضع الرسول أرضا حيث يشاء أو وضع مالا حيث يشاء فإنما هو قاسم، يقول صلى الله عليه وسلم إنما أنا قاسم ولست بمعط، يعني أنت يوم تنفق تعطي الفقير وتعطي الغني وتحابي هذا وترابي هذا وتدلس على هذا وما شيء، لكنه صلى الله عليه وسلم قاسم إنما يؤمر، فإذا أعطى إنما أعطى بأمر الله، وإذا منع إنما منع بأمر من الله عز وجل. علمنا هذا معنى أن الأرض التي هلك عنها أصحابها وباد ولم يعلم تكون لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم هي من بعد لكم، ثم هي اسم إشارة، ضمير، الضمير يعود على ماذا؟ على الأرض. بعد ظرف، إن هو ظرف زمان، قد يكون متقدم وقد يكون متأخر. البعدية يعني به بعدية ماذا؟ يعني بعد ملكها لله وبعد ملكها للرسول صلى الله عليه وسلم تكون لمن؟ لكم. والخطاب لكم لمن؟ يعني المؤمنين. أخذ بهذا من الأئمة أن إحياء الموات لا يكون إلا لمؤمن، لمسلم، الذمي لا يحق له أن يحيي الموات. مسألة: نقل أبو الصقر في أرض بين قريتين ليس فيها مزارع ولا عيون وأنهار، تزعم كل قرية أنها له، فإنها ليست لهؤلاء ولا لهؤلاء حتى يعلم أنهم أحيوها، فمن أحياها فله، ومعناه نقل ابن القاسم. مسألة: نقل أبو الصقر، أبو الصقر يروي عن الإمام أحمد مسائل حسان، واسمه يحيى ابن يزداد الوراق، يقول نقل عن الإمام أحمد في أرض بين قريتين ليس فيها مزارع ولا عيون ولا أنهار، وكل قرية تزعم أنها لهم، كل قرية تزعم أنها لها، زعم تأتي بمعنى قال، وتأتي بمعنى أيقن، لكن غالبا يكون صاحبها فيه تردد، لما قال المفسرون في قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، أي أيقن، لكن لما كان يقينهم مشوب بشيء قالوا زعم، قال وزعم كل قرية أنها لهم. إيش الجواب؟ يقول الإمام أحمد: إذا كانت القريتين تتنازعان على هذا الفراغ بينهما وليست هناك بينة أنها تعود لأحدهما، يقول: فإنها ليست لهؤلاء ولا إلى هؤلاء حتى يعلم أنهم أحيوها، فمن أحياها فهي له، فمن أحيا هذه الأرض تكون له، سواء هذه القرية أو هذه القرية. وإذا قال مسألة لأنها ما لا تعود إلى نظائرها فيما سبق وتكلمنا عليه. نعم، اقرأ ما بعد. ومن أحيا أرضا ميتة فهي له، أي للمحيي للأخبار، مسلما كان اتفاقا سواء كان مكلفا أو لا، لكن شرطه أن يكون ممن يملك المال لأنه يملكه بفعله كالاختيار، أو كافرا أي ذميا في المنصوص، وعليه جمهور للعموم. قال: يقول صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. من اسم شرط، وهو فيه معنى الموصولية، يعني كأنه بمعنى الذي، الذي يحيي الأرض له كذا، من أحياها فهي له، الذي يأتيني سابقا له الجائزة، الذي يحيي هذه الأرض هي له. وفيها معنى الشرط. إيش معنى الشرط والجزاء؟ يعني هناك في شيء يترتب على الإحياء، هذا الترتب يسموه جواب وجزاء، لكن هذا الجزاء وهذه المكافأة مشروطة، مشروطة للذي يقوم بهذا الفعل وهو الإحياء. لذا قالوا: اسم شرط فعله وجزاؤه. من أحيا أرضا ميتة، أداة الشرط هي من، ففعلها الإحياء، والجزاء كونها تكون ملكا له. علمنا كل صيغ الشرط، كل الصيغ التي تأتي للشرط إلا بعض، كأي ولا من وما ومهما ومتى وأيانا، إذا جاءت متى جئتني أكرمتك وهو شرط في الزمان، ومن يقم يكون كذا، هي شرط في الأشخاص. صيغ الشرط للعموم تفيد إيه؟ احنا قدمنا هذه المقدمة لما؟ عشان لأن المصنف رحمه الله قال: من أحيا أرضا ميتة فيها له، مسلما كان أو كافرا. لو قيل له: يا أخي كيف تقول كافر والرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب المسلمين، كيف تأتي بهذا اللفظ؟ يقول الرسول: اللهم صل عليه وسلم تسليما، أوتي جوامع الكلم وأبعث بهذا اللسان العربي المبين، وهو يخاطب أهل اللغة وأهل العرب الذين يعرفون هذا اللسان، فبلسانهم نزل القرآن، فقال لهم بهذه الصيغة التي تفيد العموم. لو أراد صلى الله عليه وسلم أنها للمؤمنين فقال هي لكم، لكن ما قال هي لكم، قال: من أحيا أرضا ميتا، وسكت. وصلى الله عليه وسلم لا يترك البيان وقت الحاجة، ففهمنا منه أنه أراد جميع الناس، إذا أحيوا أرض ميتة فهي له، لكن استثنينا الكفار المحاربين لنصوص أخرى، أن المحارب ما يبقى بين ظهرانينا، اسلم ولا قتلناك ولا تدفع الجزية، فإذا دفع الجزية ما أصبح محارب، أصبح ذمي. فعلمنا أن المحارب غير مقصود، بقي الكافر الذمي، فالكافر الذمي داخل في الحديث ولا نخرجه. هذا معنى قول جمهور أهل العلم الشافعي ومالك وأحمد إلا أبو حنيفة رحمه الله. علمنا هذا؟ اسمعوا ما يقول الآن: من أحيا أرضا ميتة فهي له، أي للمحيي للأخبار التي مرت، مسلما كان اتفاقا، إذا كان مسلم فالناس متفقين عليه، إذا أحياه فهي له، مكلفا أو ليس بمكلف. اللي غير مكلف من هو؟ الصغير والمجنون. ها؟ لكن أراد أن يقول المجنون لا يدخل، لكن الصغير إذا كان يعرف يبيع ويشتري، بعض الصغار قد يصلون مرحلة التمييز فيفهم أن هذا فيه خسارة وهذا فيه ربح، فإذا أحيا فهو له مع أنه غير مكلف. إيش معنى غير مكلف؟ أي لم يجري عليه القلم، معنى أن لو أن الأوامر لا يلزم بها والنواهي ما يكون منهي عنها، لا يعاقب عليها، هو ينهي عنه بس لا يعاقب عليه. عرفنا هذا؟ إلا ما كان فيه إتلاف الناس، هذا معنى غير مكلف، لكن ما يكون مجنون. لكن لا، ثم قال لكن شرطه، لكن حرف استدراك. قال احنا قلنا مكلف لكن نستدرك منه، نطلع منه أشياء. ما الذي تخرجه من كلمة مكلف؟ قال شرطه أن يكون ممن يملك المال. السفيه ما يملك المال، والمجنون لا يملك المال، والصغير الذي لا يعرف ما يضر وينفع ما يملك المال، إنما يكون للناظر ولي الأمر. فهؤلاء لا يحيون لأنه يملكه بفعله. فكل من كان مكلف وكان مسلم أو ذمي فأحيا أرض وهو يملكها. علمنا هذا؟ ثم قال كالاصطياد. الكاف حرف تشبيه، وهنا يسمى مقيس عليه. قال حكمه حكم الذي يصطاد، فإذا اصطاد شيئا فهو له وليس له. الذمي إذا خرج فاصطاد من البحر أو البر، هل يمنعه المسلمون؟ ما يمنعون، لأن الصيد مباح للجميع. قال كذلك إحياء الموات مباح للجميع. عرفنا هذا؟ نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم يا إبراهيم. فضيلة الشيخ، قراءة الفاتحة مع الإمام هل هي واجبة؟ وما حكم من تركها معه عمدا؟ الإمام إذا قرأ بالجهرية ولم يترك لك وقتا لقراءة الفاتحة كبعض الأئمة إذا قرأ ولا الضالين قرأ ما بعدها من سور، فإذا ناجهر فالله عز وجل يقول فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. هذه الآية نزلت في الصلاة، أجل إذا احتجينا بها نحتج بها أنها في الصلاة، نزلت في خصوص الصلاة. الناس كانوا يقرؤون فقال سبحانه وتعالى فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. استمعوا له معنى إيه؟ إلقي السمع، ما يكون قلبك بعيد. وأنصتوا بمعنى إلقي البال وكف اللسان. إذا تكلمت والإمام يخطب يقول أنا أسمع الكلام لكن لم تنصت، فأمر الله بالاستماع مع الإنصات. عرفنا هذا؟ فإذا قام الإنسان يقرأ والإمام يقرأ، امتثلت الآية ولا خالفت الآية؟ خالفت الآية. عرفنا هذا؟ لما جاءت أحاديث عنه صلى الله عليه وسلم لا قراءة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب، اللهم صل عليه وسلم سيما، قالوا قراءة الفاتحة واجبة سرية أو جهرية. اللهم صل على نبينا محمد. لكن وجدنا أن طلب أن قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إنما أراد صلى الله عليه وسلم الصلاة السرية أو الركعتين بعد الجهرية أو لمن لم يسمع قراءة الإمام، إن هذا الحديث صحيح والآية صحيحة محكمة، فلا نجعل كتاب الله يضرب سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما جاءت السنة لتناقض القرآن. ولذا لما روى الصحابة رضي الله عنه قال اقرأ بها في نفسك إذا كنت ما تسوش على أحد، والإمام ساكت بين السكتتين، اقرأ بها في نفسك. وعمد كثير من الأئمة أنك لا تقرأها ولو وجدت فرصة أو وقت لقراءتها، إذا كان الإمام يجهر لا تقرأ بها. والصحيح أنه إذا كان الإمام يجهر وليس هناك طريق للقراءة فاستماعك قراءة الإمام له قراءة، هكذا يقول أبو هريرة رضي الله عنه قراءة الإمام له قراءة، وهو الذي روى حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هو الذي روى هذا الحديث، هو الذي روى هذا الأثر، هو أعلم بمراده صلى الله عليه وسلم. فإذا قرأ الإمام القرآن وأنت تسمع لا تقرأ، لا تفهم ما تقول أنت ولا تعي ما يقول الإمام، فاستمع له وأنصت. وفرقنا بين الاستماع والإنصات، عرفنا هذا؟ إذا كان كذلك معنى إذا كان يقرأ لا تقرأها، وإذا كان سكت بعد من الضالين أو بعد دعاء الاستفتاء أو بعد انتهاء من السور اقرأها واسرع فيها ثم اركع مع الإمام. نعم يا أخي، بينا هذه لأجل أن يزول الاشتباه عند بعض الناس. نعم. رجل أتى بعمرة في أشهر الحج ورجع إلى أهله ويريد الحج من نفس العام، فهل يعتبر متمتعا وعليه هدي أم ماذا؟ وما هو الأفضل في حقه؟ الذي يأتي بعمرة ثم يعود ويأتي بحج مفرد هذا أفضل أنواع النسك، ما أفضل من هذا النوع، إنه جاء بسفرتين وأنفق أموال طائلة. لكن الذي يجي عمرة ويجلس مكة إما يشحت ولا يشوف الناس وين يأكلون ولا عنده نفقة ينفق على نفسه حتى يأتي الحج فيحج، هذا يسمى متمتع لأنه أتى بعمرة وجاء بالحج، هذا عليه دم يسمى دم نسك. هذا النوع أفضل من غيره، أفضل من أن يأتي بحج مفرد، قد لا يكون أفضل من القارئ لأن ما اختاره الله لنبيه أفضل نوع النسك، إذا ساق هديا فهو أفضل نوع النسك. لكن الذي جاء بعمرة وجاء بحج هذا ظاهر قوله سبحانه وأتم الحج والعمرة لله، إتمامها أن تأتي بهذه من دار أهلك وتأتي بهذه من دارة أهلك. نعم. ما حكم المرور بين يدي المصلي داخل الحجر؟ داخل إذا كان زحام شديد لا بأس به، لكن غير الحجر فغير الطواف تمنعه. نعم. إذا انتقض الوضوء في سجود السهو البعدي للصلاة هل أعيد الصلاة كلها؟ إيه؟ إذا انتقض الوضوء في سجود السهو البعدي للصلاة لا ما تعيد الصلاة، إذا سجدت السهو الركعة الأولى ثم الثانية بمعنى أنك لم تتمالك فخرج منك شيء ما تعيد الصلاة، تعيد ركعتي السهو بس، تجدد الوضوء ثم تعيد السهو فقط. نعم. ذكرتم حفظكم الله أن الدين مانع للزكاة، وأنا رجل اجتنيت منزلا وتحملت ديونا، وإيجار هذا المنزل لعدة سنوات وحتى الآن أسدد به الديون، فهل الإيجار لهذا المنزل ولهذه السنوات ليس عليه زكاة؟ لا ليس، طالما تسدد به الديون ما عليك زكاة، تأخذ الأجرة تقتات منها وتعطي بها حقوق الناس ما فيها زكاة، لكن إذا كانت تدخرها وتأجل ديوان الناس تزكيها. وجزاكم الله، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.